بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وقد تناولنا تقسيم الحديث بالنسبة لعدد الطرق التي وصل بها إلينا، وبينا أنه ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد، ثم أيضا بين المتواتر وكذا الآحاد، وكذلك ذكر تقسيم للحديث من ناحية الصحة والضعف، وذكر حد الصحيح وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هنا تتمات لما يتعلق بالحديث الصحيح. رتب بعض أهل العلم كالعلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى الحديث من ناحية القوة عن الحديث الصحيح لذاته من ناحية القوة إلى ما يلي. قال: على مرتبة المتفق عليه، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. ذكر غير ابن الصلاح بعد ذلك ترتيبات، ثم أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم، ثم كتب السنن، ثم المسانيد، ثم المعاجم. نعيد الترتيب الذي ذكره العلامة ابن الصلاح مرة ثانية. قل: أعلاها المتفق عليه، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم أضاف غيره: ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم، ثم كتب السنن، ثم كتب المسانيد، ثم كتب المعاجم. فهذا على وجه الإجمال. سنتناول ما ذكر بشيء من التفصيل. أولا: ما معنى المتفق عليه؟ المتفق عليه عند جمهور العلماء هو ما أخرجه البخاري ومسلم، ما أخرجه البخاري ومسلم. وهنا ملاحظة، ألا وهي أن هناك فارقا بين قول القائل هذا الحديث متفق على صحته وهذا الحديث متفق عليه. فالمتفق على صحته قد لا يكون في البخاري ولا في مسلم، ولكن المتفق عليه يكون في البخاري ومسلم. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية: قد يكون الحديث في البخاري من حديث أنس، وفي مسلم مثلا من حديث أبي هريرة، فلا يقال حينئذ إنه متفق عليه. صحيح أن المتن أخرجه البخاري ومسلم، لكن لا يقال في الحديث متفق عليه إلا إذا كان عن نفس الصحابي. واضح؟ هناك ملاحظة ثالثة: بعض أهل العلم يقولون المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد، فيضيفون الإمام أحمد، يضيفون الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذه الملاحظات الثلاثة بالنسبة لماذا المتفق عليه. اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب الذي ذكره باعتراضين. الاعتراض الأول، قال قائل إن الحديث المتواتر أعلى درجة وأقوى صحة من المتفق عليه، فأجيب على هذا الاعتراض بأن المتواتر خارج مباحث الإسناد أصلا، لا نتعرض له، إنما كلامنا على الأحاديث الصحيحة لذاتها. اعترض باعتراض آخر، ألا وهو أنه ينبغي أن يكون ما أخرجه الجماعة أعلى صحة من المتفق عليه. من الجماعة هم الستة، الجماعة هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، داخل فيهم البخاري ومسلم. فقال قائل إنما أخرجه الجماعة يفترض أنه أقوى من المتفق عليه، لأنه يدخل فيه البخاري، يدخل في الجماعة البخاري ومسلم. فأجاب البعض عن ذلك بإجابة لكنها متكلفة، فقال قائل إن الذين لم يشترطوا الصحة في كتبهم لا يزيد إخراجهم للحديث الحديث صحة، لا يزيد إخراجهم للحديث الحديث صحة، كذا قال. ولكن أجيب بأنه على الأقل فصاحب كتاب السنن أو السنة مثلا إذا بوب بباب يحرص على أن يأتي في هذا الباب شيء يدعمه، فمن وجهة نظره يكون متماسكا على الأقل. فالحق أن يقال إنما أخرجه الجماعة يفترض أنه أعلى مما أخرجه البخاري ومسلم. من العلماء من أضاف إلى الستة المذكورين الإمام أحمد، فأطلق ما أخرجه الجماعة على ما أخرجه الستة مضاف إليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو الشوكاني وصاحب أصل كتابه أيضا. كلام مفهوم؟ إذا الآن بالنسبة للمتفق عليه خلصنا مما يتعلق به، والاعتراض دفع في وجه ولم يستطع دفعه في وجه آخر. المتفق عليه، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه البخاري، البخاري أصح من مسلم، وسيأتي عما قريب الكلام على ذلك إن شاء الله. ثم ما أخرجه مسلم، وهذا الكلام كلام مجمل إجمالي، بمعنى أن هذا الكلام معناه في الجملة ما أخرجه البخاري أصح ما أخرجه مسلم، لكن لا يمتنع أن يكون هناك حديث في صحيح مسلم أعلى درجة ورتبة من حديث في البخاري، كما تقول على سبيل المثال أهل بلدة كذا أفضل من أهل بلدة كذا، ولا يمتنع أن يكون في البلدة المفضولة رجل صالح وفي البلدة الفاضلة رجل فاجر. فالكلام على وجه الإجمال والتغليب. فنرجع إلى ما قلنا بصدده، بينا أنه بعد المتفق عليه ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا. ما معنى هذا؟ ما المراد بشرطهما؟ ابتداء الإمامان لم ينص على شرط واضح سلكا في صحيحهما أو شرط عام، يعني لم ينص على الشروط التي وضع الحديث بها في صحيحهما، إنما أخذت هذه الشروط بطريقة الاستقراء، أخذت بطريقة الاستقراء. فلما مر قوم على البخاري واستقرأوا طريقته عرفوا منها الشروط التي بنى عليها البخاري إخراج الأحاديث في صحيح. فالبخاري اشترط في صحيحه شرطين على ما استفيد من الاستقراء ونقولات العلماء، هما المعاصرة واللقي، المعاصرة وثبوت اللقاء. بمعنى مثلا إذا قلنا إن زيدا يروي عن عمرو فيكون زيد عاصر عمرا وثبت عند البخاري أنه التقى به، يكون زيد قد عاصر عمرا، ولا يكتفى بالمعاصرة إنما يحتاج إلى أن يثبت اللقاء لهم. واضح يا إخوان؟ أما مسلم رحمه الله تعالى فاشترط المعاصرة فقط، اشترط المعاصرة فقط. لكن إن ثبت عند مسلم أن الراويين لم يلتقيا ضعف الحديث، لكنه لا يكلف نفسه البحث هل التقيا أم لم يلتقيا، إنما يكتفي بالتعاصر ما دام هناك أمن من التدليس، يكتفي بالمعاصرة. لكن إن تبين أن الراوي لم يسمع من الآخر فحينئذ فمسلم لن يقبل الحديث المنقطع. واضح؟ فشرط البخاري كما هو واضح أقوى من شرط مسلم، أقوى من شرط مسلم، لأن البخاري يشترط المعاصرة والإقرار، أما مسلم فيشترط المعاصرة فقط. لكن إن ثبت عند مسلم أنه لم يلتقي الراوي بالراوي الذي روى عنه فحينئذ سيضاعف الحديث ولن يخرجه في صحيح. لكن هنا أمر ينبغي أن يلفت النظر إليه. حاصل هذا الأمر أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد شن حملة في مقدمة صحيحه على من لا يقبلون الاحتجاج بالحديث المعنعن، وضمنا على من يشترطون اللقاء، حملة شديدة تحت باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. وقال بعض العلماء إن المستهدف من هذه الحملة هو الإمام البخاري، وقال آخرون كلا، ليس الإمام البخاري بالمستهدف من وراء حملة مسلم، إنما على ما يبدو علي بن المديني رحمه الله. قالوا لأن البخاري اشترط المعاصرة واللقاء لإخراج الحديث في الصحيح، لم يشترطهما أصلا للحكم على الحديث بالصحة، إنما اشترطهما لإخراج الحديث في صحيح. فقد يصحح حديثا لكن لا يودعه في الصحيح. أما علي بن المديني فقالوا إنه يشترط المعاصرة واللقاء أصلا للصحة. أظن الفارق واضح، الفارق واضح. البخاري اشترط المعاصرة واللقاء لإخراج الحديث في الصحيح، لا يشترطهما للحكم على الحديث بالصحة، إنما لإخراج الحديث الصحيح، هذا متضمن الصحة. لكن قد يصح حديثا ولا يخرجه في صحيح. أما علي بن المديني رحمه الله فيجعل ذلك شرطا للحكم على الحديث بالصحة. ومسلم رحمه الله تعالى قاد حملة أو قام حملة شديدة في مقدمة الصحيح ينتصر بها للاجتزاء بالمعاصرة ما دام الراوي ليس بمدلس. واضح يا أخوان؟ هذا بالنسبة لماذا؟ لشرط الإمام مسلم. نرجع إلى الترتيب العام الذي هو: ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. لماذا قدم البخاري على مسلم أو أخ؟ نعم، لماذا قدم البخاري على مسلم؟ يذكر العلماء أسبابا لتقديم البخاري على مسلم. في الجملة جمهور المحدثين على تقديم البخاري على مسلم من ناحية الصحة. أنتم تعرفون أن مسلما تلميذ الإمام البخاري، إلا أن أهل المغرب يقدمون مسلما على البخاري. لذلك إذا قرأت في كتاب القرطبي مثلا ما في الصحيح، فالغالب أنه يعني صحيح مسلم. كذلك أكثر المغاربة بلاد المغرب العربي يقدمون مسلما على البخاري. فما وجه تفضيل هذا وما وجه تفضيل ذلك؟ ما وجه تفضيل البخاري على مسلم وما وجه تفضيل مسلم على البخاري؟ لكل وجهة ووجه. فالذين قدموا البخاري قدموه للآتي ذكره. قالوا إن البخاري شرطه أقوى، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، لأن البخاري يشترط المعاصرة واللقاء. ثانيا قالوا إن الرجال المتكلم فيهم في البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم في مسلم، أقل من الرجال المتكلم فيهم في مسلم. في الجملة فهناك رجال في البخاري تكل ما فيهم، ورجال في مسلم تكل ما فيهم. البخاري مثلا تكل ما وبشدة جدا في عمران بن حطام الخارجي المارق، وتكلم في فليح بن سليمان، وتكلم في خالد بن مخلد، وتكلم في شريك النخعي، تكلم في جملة من الرواة. في مسلم كذلك تكلم في عدد من الرواة. في الجملة الكلام قد يقبل وقد لا يقبل، صحيح واحد طعن، لكن هل طعنه مقبول أو ليس بمقبول مسألة أخرى. ففي الجملة المتكلم فيهم في البخاري أقل من المتكلم فيهم في مسلم. عمران بن حطان مثلا الذي تكلم فيه في البخاري وعيب على البخاري الإخراج له لأنه كان ظالما غشوما، كان ظالما مفتريا، يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي سيقول: يا ضربة من تقي نال بها، عند ذي العرش مغفرة ورضوان، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله الميزان. يقول هذا في من؟ في الذي قتل عليا. أنتم تعرفون الخوارج كانوا يكفرون عليا وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري وغير هؤلاء رضي الله عنهم. لماذا أخرج البخاري لهذا الرجل؟ أخرج له موطنا واحدا على ما أذكر، إن كان البعض يذكر أنهما موطنان، الذي وقفت عليه موطن واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع تصاليب إلا نقضها. أخرج البخاري من رواية عمران بن حطان عن عائشة. هذا الرجل يذكرون في ترجمته ما حاصله، إنه كان سويا أول أمره. البعض يقول هذا، والبعض يقول من أول أمره وضال. كان البعض يذكرون أنه كان سويا أول أمره، ثم تزوج بابنة عم له على رأي الخوارج ومذهبهم، رجاء أن يهديها إلى طريق السنة. فلما تزوجها هدته هي إلى طريق البدعة، فطفق يتكلم بالذي تكلم به، يقول يا ضربة من تقي نال بها، أن ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه شاعر السنة يرحمه الله بقوله: بل ضربة من غوي نال بها سخطا، وسيلقى الرب غضبانا، في أبيات شعر طيبة مذكورة في كتاب أضواء البيان. نرجع، لماذا أخرج البخاري له؟ فمن العلماء من قال أخرج البخاري له قبل أن يصدر منه الذي صدر من بدعة الخوارج. هذا وجه دفاع. وجه دفاع آخر حاصله أن من أهل البدع طوائف ترى الكذب كفرا، منهم الطائفة التي منها عمران بن حطان، فإذا كان يرى الكذب كفرا فمن باب أولى أن يكفر الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذان التماسان التمسا للبخاري لإخراج حديث عمران بن حطان. هناك التماسات أخرى لرواة أخرى، فمثلا تكلم في إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، ولكن كان الجواب أن البخاري انتقى من أحاديث إسماعيل ما قد صح منها، وسائر والمتكلم فيهم في البخاري تناولهم الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح راويا راويا، ودافع عن وجهة البخاري في الإخراج لكل منهم، والله أعلم. نلخص ما ذكر في شيء، أن عدد الرواة المتكلم فيهم في البخاري أقل من الرواة المتكلم فيهم في مسلم. الشيء الثالث وقريب من الثاني، أن السلاسل المتكلم فيها في البخاري أقل من السلاسل المتكلم فيها في مسلم. هناك سلاسل، مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، سلسلة بنيت على أحاديث كثيرة جدا، مثلا معمر عن همام عن أبي هريرة سلسلة، مثلا أكرم عن ابن عباس سلسلة. هناك سلاسل بنيت على أو جاءت من خلالها مئات الأحاديث، فالسلاسل أيضا المتكلم فيها في البخاري أقل من السلاسل المتكلم فيها في مسلم. في الجملة هناك سلاسل تكلم فيها في مسلم، مثل العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وفي البخاري مثل أكرمة عن ابن عباس تكلم فيها. فمثلا مسلم عنده سلسلة يتكلم فيها، سماك عن عكرمة، البخاري عنده سلسلة متكلم فيها عكرمة عن ابن عباس، لكن ليس عكرمة عفوا أقول ألغي ما قلته. هناك سلاسل متكلم فيها في البخاري وهي عكرمة عن ابن عباس، سلاسل أخر متكلم فيها في مسلم لم يخرجها البخاري أصولا كالعلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وإن كانت هذه وتلك مقبولة عند الجمهور إن الاستثناءات أو المفاريد، فالسلاسل المتكلم فيها في البخاري أقل من السلاسل المتكلم فيها في مسلم. هذا وجه ترجيح ثاني. رابعا أن الأحاديث المنتقدة على البخاري في الجملة أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم، أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم. فمثلا إذا افترضنا أن البخاري بغير المقرر على وجه التقريب 4000 حديث، انتقد الدارقطني منها 110، يعني إذا قربنا نقول 100 حديث، فنسبتها من 4000 تشكل 2.5%. مسلم على سبيل المثال وجه التقريب بغير المكرر تقريبا 2000، انتقل الدارقطني منها 95 حديثا، تقريبا 100 حديث، فعلى وجه التقريب النسبة المئوية 4% انتقد على مسلم، و2.5% انتقد على البخاري من الإمام الدارقطني. الانتقادات هذه قد تتم قد لا تتم، أنت انتقدتني قد تكون مصيبا في انتقادك وقد تكون مخطئا في انتقادك، يعني مثلا شخص يطعن في آخر قد يكون الذي يطعن هو المطعون فيه، قد يكون الذي يطعن هو المطعون فيه، وقد يؤذي الطاعن نفسه بالطعن في غيره، كما قالوا في شأن الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه، وربما يرد قول الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، قالوا أيضا آذى النسائي نفسه لما تكلم في أحمد بن صالح. فالشاهد أن الانتقادات التي انتقدت على البخاري إذا كانت 110 مثلا أغلبها القول فيها قول البخاري، هذا قلنا سلم للدارقطني من 110 40 حديثا ورد عليه 70، فأصبحت النسبة 1% بدل 2.5، 1%. ثم هذه المنتقدة الانتقادات في المتن والسند، انتقادات في السند والمتن ثابت من وجه آخر، فمثلا على وجه التقريب سلم للدارقطني 0.5% من المنتقد على البخاري، سيكون حجم صحيح البخاري على سبيل المثال تقريب 99% ونصف صحيح، ونصف بالمئة تكلم فيه. فهذا لا يعكر على القول القائل إن الأمة تلقت الكتابين البخاري ومسلم بالقبول إلا أحرف يسيرة، يعني إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ في الدارقطني وغيره. في الجملة المنتقد على البخاري أقل من المنتقد على مسلم. واضح يا أخوان؟ هذه بعض وجوه ترجيح البخاري على مسلم. هناك وجوه ترجيح أخرى. أما مسلم فيمتاز بماذا؟ بالدقة في عمله في الألفاظ والدقة في الترتيب الصحيح، لأن البخاري يورد الحديث مثلا أحيانا في كتاب الطلاق، وأحيانا في كتاب الجهاد، وأحيانا في كتاب الأدب، يريد مفرقا الباحث يتعب. أما مسلم فيورد كل الأحاديث المتعلقة بنفس المتن في موطن واحد في الغالب، فتستريح وأنت تبحث إذا كنت تريد أن تقف على لفظ فيه زيادة لفظ فيه نقص، مثلا حديث على سبيل المثال الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. فإذا قرأت هذا الحديث صحيح مسلم ترى يورد الروايات والزيادات التي زيدت فيه. من يأتي برواية من طريق علي بن مسهر مثلا يقول زاد علي بن مسهر الذي يأكل الحديث المتفق عليه الذي يشرب في أنية الفضة فيزيد علي بن مسهر الذي يأكل أو يشرب فزاد كلمة يأكل مثلا. الحديث في البخاري ومسلم بلفظ أنية الفضة يزيد علي بن مسهر لفظة أنية الذهب والفضة فيضيف الذهب. في مسلم يسهل علي اكتشاف هذه الألفاظ الزائدة لأن الحديث كله أمام عيني. أما البخاري يورد الحديث مرة في مكان والثانية في مكان بعيد جدا فنحية الترتيب العام مسلم أدق وأتقن من البخاري في الترتيب العام للصحيح. مسلم أيضا لا يشوف الصحيح بالتبويبات يعني لا يقول باب كذا ولا باب ويقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان حدثنا فلان إلى أن ينتهي من الكتاب. التبويبات يذكر عدد من العلماء أنها ليست لمسلم أنها للنوم وهذا محمود عند أهل الحديث. أما البخاري فلأنه أراد من كتابه أن يكون كتاب فقه إضافة إلى أنه كتاب حديث فنراه يبوب يأتي بأقوال للعلماء يأتي بمعاني للكلمات. كل هذا ليس بمحمود عند أهل الحديث ليس بمحمود لأن الذي يفيد أهل الحديث أسانيد ومتون هذه يحمدونها كثيرا. أما معاني كلمات أو آثار معلقة أو تبويبات فقهية كل هذا يصلح في باب آخر باب الفقهاء فمسلم يمتاز في هذا الجانب. كذلك الدقة التي تراها في مسلم حدثنا زيد وعمر مثلا قال زيد أخبرنا وقال زيد وقال عمرو حدثنا الدقة في الألفاظ امتاز بها مسلم. فلذلك أوجز العلماء المقولة في بيت شعر أو بيتين تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. صناعة الحديثية والترتيب فاق فيها مسلم البخاري رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لوجود ترجيح مسلم على البخاري أو ترجيح البخاري على مسلم. فنرجع إلى الترتيب العام. قلنا أن الترتيب العام المتفق عليه مع الانتقادات التي وجهت ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. لم يخرج البخاري كل حديث صحيح عنده إنما قال عن نفسه أحفظ 100,000 حديث صحيح والذي أخرجه عدد محصور 4,000. ومسلم يقول ما كل حديث صحيح وضعته في كتابي إنما وضعت ما أجمع عليه. فهناك أحاديث على شرطهما ولكنهما لم يخرجا فتأتي في المرتبة التي هي موضوع ما كان على شرطهما ولم يخرجا ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرج البخاري ولم يخرجه ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم. هناك علماء اشترطوا على أنفسهم أن لا يخرجوا في كتبهم إلا حديثا صحيحة لكنهم لم يفوا بتلك الاشتراطات وسيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.